ما مدى صحة حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كاننا قد خلقنا الآن فيما العمل فيما جفت الأقلام وصور الصحف فيما يستقبل؟ قال فيما جفت الأقلام وصور الصحف. قالوا فيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال عمله فكل ما يضطر لما خلق له. هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين. قال يا رسول الله بين ديننا كاننا خلقنا الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا قد كتب قعده من الجنة ومقعده من النار. قال يا رسول الله نتكي على كتابنا وندع العمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله سبحانه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى واما من ذكر واستنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. رواه البخاري في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه. وفي المعنى حديث كثيره في هذا المعنى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.